بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دون دو كدرس تتابو اندر دفتر مجالس رمضان لشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. جند تمرندن كفي بانجين قول نياوري هورو قول ندودو لورو سومي بماكي كان بشيخ سيمين عليه رحمة الله الحمد لله دن دانغل يتوجه دن تبتني الله الذي أمتوت لا مانع لما وهب على روو على هدو كنكو كنكو الله تبارك وتعالى أوكي معنى مول ستوي كنكو الله سبحانه وتعالى أوكي حي اغوتو واوتا جغو دلون حي اغوتو واوتا دو دلون ولا معطي لما سلب على كدي أكو كنكو كنكو الله مجغي بمعنى كلام وتواتا أجوغانيكي أنتغي يعني أجغاني أنتغي حي إغوتو واواتا مؤكد طاعته للعاملين أفضل مكتسب رفتا قول مغل كنكو الله تبارك وتعالى ونند قول لأيبابين kulumburi mujude kulumburi maunude e kala ko faggitete wa taqwahu lil muttaqina a'la nasab hulugol mo kanko allah tabaaraka wa ta'ala wonande beedo hulaybe mo kulumburi tuude e dendangal dambe hayya aquluba awliyaihi lil iman wa katab kanko allah tabaaraka wa ta'ala o hebili berde bedo weldibbe makko bi maana bedo waliyabe makko yidaabe makko e jabugol gal do gomdinal kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o tabintini gomdinal gal e der berde mabbe den wa sahhala lahum fi janibi ta'atihi kull nasabin kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o niwinani be o hoynani be e bangeji doftare makko ne fu kala ko innete sattende كنكو الله عز وجل ونويناني بلوندو ونتاني بكو نوي فلم يجدو في سبيل خدمته أدنى طعب بهبالي كم ببندون وي بمكو وليا بمكو إلا والقلن قلم كنكو الله عز وجل كبوري إفاندو دي إكو بيتيكم ستيني وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العتب كنكو الله وإبي o hoddiri ko wiyete ko malkiso e do be do malkisabe sangande be o nyino be yani e ko wiyete ko joldde e ko wiyete ko halakuye wannon al'atab ko diddu salama a'radu anhu wa kafaru bihi fa aslahum naran dhata lahbin be durni e makko kanko Allahu on be yeddimo onadi be e yite nge tawata ko nge jomirange dende e maki ahmaduhu mido yettamo ala ma manahana min fadlihi wa wahab e do konko okkinge bural makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadani en dum wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu hazama al ahzaba wa ghalab o foli dido feddeji ditata ko feddeji kefer hefera ben darti di dina makko kankanko Allah tabaaraka wa ta'ala wali bidido fu foli di wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي أمتوتا استفاه الله الله أنسبك به وانتخب كنكو الله تبارك وتعالى أسوت به صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب يا الله تبارك وتعالى من تؤبك من الان عليه الصلاة والسلام يبيد من تورن يدو مأب يدو أورو وندد مأب وني أبو بكر متواتك أو أرديد إدن دانغال قرد انفو إمرتباجر وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب إدو عمر كدي ابن الخطاب من بتوات دقن بشيطان أنف أو لاوي وإبي لاو المأبول وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب ادو اولو عثمان بن عفان وندي دون دايغوجي دي وني سابوكو دي ريسي كونسون بيبن لادون صلى الله عليه وسلم ديدو وني زينب كانيو مي ام كلثوم التقي أنهلو والله تبارك وتعالى النقي لابلو الحسب معنى نقص إنما حسب دون الشريف متوات كتدل وعلى علي سهره وابن عمه في النسب إدو علي بن أبي طالب كد سهره ومتاتك إسراء بمأبكا بن لانو عليه الصلاة والسلام وابن عمه بدباب مأب في النسب كدمبه وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدين أعلى فخر ومكتسب إدو صحابة بمقبلتو ببين بم بتوتا ببورنك كدين كبوري مونود كبوري تود إمان توري ومكتسب إفقتن وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرف النجم وغرب وسلم تسليما edo bedo e jokkitube be bi ihsanin no mujire hore mo ingol fodde hodere no jellito de jalba fodde hodere no muta wa sallama wa hisna be tasliman hisingol lo foko ardinande de kambe sheikhu rahimahullah rahimahullah be ardini abangina ngolen piji di tata ko piji hewudi dertong logo piji di tata neddo juldo on neddo gomdindo on neddo jiyade min ahli sunnati wal jamaa kodi o hani e fibude be maki ikhwani inna siyama ramadana ahdu arkani al islam wa mabanihi al izam qala allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بما كي وندكونو يسئم أن فلت تبتين هورو قندودو لورسومي كغوتل اتوغال كادو دين إسلام ko gotel e ma ande de mahi e hore mudum kado dina ma ande mawde Allah tabaaraka wa ta'ala o wi ka qur'anare makko teddunde ya ayyuhal ladina amanu ko ono yo gomdimbe kutiba alaykum farlama e dum modon as-siyamu horu gongol kama kutiba wono farlirano no alal ladina e dum min qablikum aditibe on e moftali la'allakum fi onon tattaquna yon hulu jomi modon أياما لنك نيال بمعدودات اللماد فمن كان كلا اللاتي دو منكم امور مريبا كو نولد أو على سفر ماهم ويستيو فعدة حريكان كو يؤلم من أيام نيال دي أخرى قئيقو ويؤيدن وعلى الذين نفوي بمبتوات يطيقونه كواو بهورر دي كوركا كان نساتيري وني فيروغو وبيوي وعلى الذين نفوي بن بتوات يطيقونه بواوتا هورد بن فدية شطر طعام مسكين يمن المسكين beno ko fanda e mabbe ko neddo mo tata ko nawyudo o nawi nayi hande kadi o wawata e horude ma hayso hori o tampa walla on neddo mo tata himo nawni nawnare de tata tanji naka dekkugol mudum tawaso hori o lorroto ko beedo jomi me wiidi no fawi be fidiyatun sottorgol ta'amu miskinin nyammingol miskino kala nyallal o nyammina e miskino yero nisfu sa'in fekkere sa'urene taqriban on wala cheikh ibn baz be makir non ko kilo goto e feccere ndo tuma kala ne e nange muti o jonnay dun dum wan non noneji nyammi gongol no mari noneji noneji gon wodi di sellata nyammi gongol mana mudun etugol yaltina ra nyaldi di gasali dun non ko hunde de tata de sellata wana wobbe go ko watta be eta ha gasa be jonna fi suma yon fu tandu gaynali taw dum do wattaake walla on tigi eta jonna fi balde be tata de hewtali taw dum wattaake do noneji sellu gongol ko noneji didi ko imma waccatuma kala de nange muti wo eta o jonna miskino walla sitawi yeyi ha suma yon gayni timmude o eta yeru e nyaldi ko wadi kon o wada dun don o defa o moba yeru miskina be din nyaldi don be nyaama dun don be yaha Anas ibn Malik radiyallahu anhu kambe ko fondo be nawyuno Allah wi faman tatawwa'a kala on beedi tudo khairan mu'ire fa huwa khairul lahu dun ko mu'ire wanande maana mu dun ko o fawa ko nisfu sa'in si o beedi ko buri dun don o fawani be don cioggu mafe ko nande mu dun ko mu'ire wanande mu o wi wa anta sumu konde horoto no khairul lakum buri o mojjande in kuntum sitawi allati ke ta'lamuna hidon ande shahru ramadana lehru suma yendun alladhi ndutawata unzila fihi tippina may mayru alquran qur'anana den wono jantorno den non tippan tippinande aranere de woni nyande laylatul qadr yo dun ko jumlatan wahidatan min allawhil mahfuz ila baytil izzati sudu ndu tata ko wonno nunka asama aran amma tipinande di merende nun ko nyande jibril alayhi salatu wassalam be tawno nelano alayhi salatu wassalam ka waru hira o wi hudan qur'anare nan ko de pewal lin nasi wonande yimbe be wa bayyinatin minal huda ko de hujja jikadi di tawata ko hujjaji bangudi jiyadi e pewangal wal furqan ko de sendindirde gonga e fenane فمن شهد منكم كلا سيدي ومودون الشهر لورن فليصمه يهورن ومن كان كلا اللاتي مريضا كو نون او على سفر ما هرهم يستيو فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر الله وفانني انكو نويند ولا يريد بكم افاندناك يون العسر ستين ولتكمل العدة كفيون تمين limore den bi mana bembe tata be wawali horude ndu fobe hebi ganto be tata gi be sete wallahi be nawnare tanjinaane dikkugal ben non be newinana kambe tawno zaidon hayste yawri be horali be limo ya nyaldigo be watta dum dum woni be timmina ko e lewrundu walitukabbirullaha e fi yawmin mukanku allah ala ma hadakum eduku fiuni onkon e kado dina wala allakum fi unun tashkuruna yon jarnu mokanko allah edo nemaji makodi wa qala an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama buniya al islam ala khamsin shahadati allah ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as salati wa ita'i az zakati wa hajji al bayt wa sawmi ramadan muttafaqun alayhi wa li muslimin wa sawmi ramadan wa hajji al bayt nilaru sallallahu alayhi wa sallam ma ki wanda islam wa mahama edo tugale juwi dum woni shahadati la ilaha illa allah sayda gol wodere wetedo e gonga ala sina allah wa anna muhammadan wanda muhammad rasulullah ko nilado allah wa iqamis salati e nyimnugol julde ne wa ita'iz zakati ittugol zakato wa hajjil bayti e hajjigol kasudu kaaba wa sawmi ramadan e horugol lewru sumaydu muttafaqun alayhi wa li muslimin wa dani ma muslim fillahi kambe be ardini wa sawmi ramadan horugol lewru subaye do wa hajjil bayti be watti do do hajjoygol kasudu kaaba be maki kambe sheikho wonde wa ajma'a al muslimuna ala fardiyyati sawmi ramadan ijma'an qat'iyyan ma'luman bid darurati min din al islam فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته بما كي كان في الشيخ سامين واند جلب بفون فوتي كويت هورو قل سوما يكون انكو فارد دمو تاتا كو فوتا دو يهوري مونو يهوري تجان دلا بند پس اندي رهدون كدي تاتا كو بي اندي رنم من دين الإسلام كدين الإسلام فمن أنكر وجوبه كلا او يدو دو وقنا قل او بي واند وقنا كي كو سيون تجدو فالا faqad kafara onno woni kefero ko hondu lando leedi ding haani wadde ko yo tuubi mo si tawi o tuubi o ruttike o qirritike wonde korkaka no waddi awa si tawi o wadale dum don haray o warete wargo kefero mo tawata ko murtudo yartondini e kaado diina e hore dum si woni re non la yughassalu ulawtataki ay fure makko ulawtataki wala yukaffanu ukasangataki wala yusalla alayhi ujulataki wala yudfanu lahu birra wala yud'a lahu birrahma uturantaki kadi yurmende fi wala yudfanu usurataki kadi fi maqabiril muslimina ka berde julbe be maati wa inna ma yuhfaru lahu ba'idan fi makani woni tu o asante hawo di modda e nokkure o dire don fi honno fi wata o lorri yimbe den bargol makko gol yimbe makko be kadi sibbe makko be be lorri tora ko be yata mo don ko himo nyola nono holla e wonde ko hunde ne tata ko hunde maunde ta sunna yi kadi portal moftede e ma ko pore ba soyamu ramadan fi sanati thaniyati min al hijra fa sama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 9 وكان فرض الصيام على مرحلتين بما كي ونده كادو كوركو سوماي كو فارلا كو هيتاني ديمري نين باو فيرغو نيلانو صلى الله عليه وسلم باو بي مكه سيني كمالينا كو هيتاني تي داغري نده دي وادي مدينه دو وني كو كوركو كام فارلا نيلانو عليه الصلاه والسلام به هوري كورتاجي جيني بمعنى دوبي جيني به هورو dama ki wonde farle gol korka tan kanu ko marhala didi al marhalatu al ula marhala aranum ko at-takhayyur bayna as-siyami wal it'am ma taqbil as-siyami alayhi aranum no allah tabaarak wa ta'ala shar'i nirum ko yondire korka sumay korka kan ko suudilingol neddo hakkunde horugol ngol e nyamlingol ngol ta arande lawol kono kono yore dangingol on de horugol ngol buri moddo al marhalatu thaniya marhalatu mo on ko ta'yinus siyami bi duni takhayyur donc to in to dagol horugol ngol fiw ha ko halda e suudilingol dama ji ko fi sahihayni arika sallu de idi an salamat ibn al aqwa'i رضي الله عنه قال بماك لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فأنه تبينه كان من أراد أن يفطر لكن كلا أنفالانه لأو تجتا يأو تج ويفتبيا فانك نؤمن أسطر أنتم ما ناسم فالا أهورتا أسطرتم لماك يعني أي كوفان من فعل أوليه حتى نزلت الآية التي بعدها عتفين آية أرض باومكم فنسختها وبرتي الله يعني بها قوله تعالى كم فامر منك فالله يلن فمن شهد منكم الشهر فليصمه كلا إمورهم توارو إمانا كلا إمورهم يؤروا نورون ولا أنن فيها كما يروا كلابه أريهورون ومن كان كلو اللاتين مريضا على أو على سفر فإدة في الأيام الأخرى لما فأوجب الله الله وأدني الصيام كركة عينا هو رتقل بدون تخيير كهل داء سئل لنقل Ewaki wala yajibu sawmu korka ka waddaki hatta ka wadduta ko hatta yasbuta dukhul ash-shahri hata bitana tu golle wurundu do ko hollugal e joni ma en andi wonde korka kan no waddi tiw e andi ko hitane honde kadi waddina e andi kadi ko honne honno kadi waddi mira tarande la wala ne do subindina kadi mol non tay joni waddi ki tiw yo non be ardi be banginande en ko honno sanga hombo be mana ko sabu hon dum korka kan ka waddorta rumbe maati wala yajibu sawmu korka ka waddo ta ko ay korka su mayka hatta yasbuta dukhul ash-shahri hatta bitana tu golle wurundu wala yasumu ho wana yanedo umuru qabla dukhul ash-shahri ko attina tu golle wurundu li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam abu ma kunala do la yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yawmin أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري أي دغنتا كو ندو هورغول كوركا سيكي دانكي لي ورسوما يندو ناتالي نو حرماني مو هورغول فابو نيلانو ماكي عليه الصلاة والسلام واتو أردي هورغول يلال ولا بالدي ko atti suuma yo si wona neɗɗo mo tata ko laatino ɗo himo horayno hawrodiri e ko horeno ko o horangal ɗon ñalla masalan mo tata ko horaynoɗo teneni alhamisa si woni hanki ɓuɗum hanki suuma ye on ko tenen walla ko alhamisa mo wawi horude kanko kono ko wonama ko on ɗon duwaka horude ɓe maki wa yuhkamu bi dukhuli shahri ramadan bi wahidin min amrayni no ñaawire naatugol lewru cuumaye ndu gootel e piiji ɗiɗi kala laati kuɓe ɗuɗɗo haray ko haana kontede ko lewru cuumaye ndun ndu naati haray no waɗɗi jaba o horugo al awwalu ru'yatu hilalihi li qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa qawli an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytumul hilala fasumu muttafaqun alayh wa la yushtaratu an yarahu kullu wahidin bi nafsihi bal idha ra'ahu man yathbutu bi shahadatihi dukhulu ash-shahri wajaba as-sawmu 'ala al-jami'i demaki kam sheikhu wonde hunde aranere de ko yi'ugol yi'egol kañum lewru ndun lewru suumayno sabu jom men ko wi ko faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu e kanelano alayhi salatu wassalam be maki idha ra'aytumul hilala sitay yi'i lewru suumayno fasumu hore muttafaqun alayh be maki non wonde shartina ka dey innugol goto kala ko be o yira gite makko en si o hora ko non sitay neddo goto yi'i mo tawata islamu no jaba seede yagal makko shartiji din no timmi e makko o ari o bangini wonde o yi'i haray waddike dendangal yimbe men fuu mabbe don horugol sabu yi ande on don dem be maki kono wa yushtaratu li qabuli shahadati bir ru'yati ay yakuna ash-shahidu balighan aqilan musliman mawthuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi be maki no shartina non fi jabugol seedan de nen ka yi'ugol mana neɗɗo mo tata ko neɗɗo innowo o yi'i shartiji ɗi o hani timminde ɗin si o jaɓane no jeeya e muɗum nde o laatoto baligan ko o helli faaɗo harana o payko aqilan hara ko o selluɗo hakkil wona o fetuɗo wona o jofojo musliman hara ko o julɗo kadi na o keefeero mawthuqan bi khabarihi hara kadi ko hoolaɗo moƴƴa e kumpitte makko de li amanatihi sabu hoolare nde o joganande wa basarihi e sellugol gite makko ɗen kadi ɓe maki fa amma as-saghiru fala yathbutu ash-shahru bi shahadatihi li annahu la yuthaqu bihi wa awla minhu al-majnun ɓe maki wonde pay kunkun kan tabitata kanko yi ande makko nde nde tabitata seedande makko nde nde tabitata sabu non wana o hoolaɗo pay kun fije moƴƴa haqqille ɗen jo ƴaali ɓe maki ko ɓuri handude non e salanede kadi pay kunku ko on fetuɗo wannon on ɗon haqqille ɗen no diri few wal kafiru la yathbutu ash-shahru bi shahadatihi aidan neɗɗo kefeero on kadi lewru ndun ndu tabitirta sabu seedagol makko ngol sabu honɗum le hadis ibni abbasin radiallahu anhuma قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا أخرجه السبعة إلا أحمد إلا أحمد بما كي bonde neddo kefero on kanko kadi yi anne makko nen nde wawata tabitude tanke juldo yi ale be maki sabu hadisi abdullah ibn abbas neddo goto an neddo fulawa o taynila no alayhi salatu wassalam o inni be wi ilewul delano landi mo alayhi salatu wassalam simu sidi wonde rewetedo e gonga ala sina allah on wiina e landi mo simu sidi wonde muhammad ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam wiina on saati non si be maaki wonde bilal yow ewno da e yimbe ben andina be yo be horu jango ndo non walla e jaka wonde kefer on na kanko tindinta e wonde suuma yon kanko yi ilewrudo kefer on o jabantaake non do be maaki wonne ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه لما كي أمتا تكدي أهو لراك خبر مكو كم بيت مكو دين سبولاتا قول مكو أندير دون دكو فنو madu yaawgol e ukagol e pijidi rawdal tasabbuti e majje madu luugol gite makko de bi mana haro yi'ata mudda ha e nokku ka tawata o waawata lu yi'ude on do neddo de do fo be jabaltaake be maaki sabu wonu sabu sikkitagol gongugol makko gol sabu manu e jiccugol fenande makko de be maaki wa yathbutu dukhulu شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد لقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم بما كيوان نقوته no wawi kanko tuyi udendo jama on hoori rasabudu sabu mako abdullah ibn abbas ibn umar maaki wonde yimbe be mi mana be wondo hibe dabbitan dudo lewru mimmi yi endu ba mi yi indu ha gasi mi humpiti dun nelado alayhi salatu wassalam nelado yamire yimbe be be hoori be maaki wonde wa marraahu mutayaq يقينا رؤيته وجب عليه اخبار ولاة الامور بذلك يعني نوندو تاو ييغول نيدو غوتو ناكارمو كو انفو جابي مودي كارمو كو بي غوبي جابا نوندو وند نيدو غوتو واتا ييودي ليورو نو بماكي وند كالا نون امتا تاو ييندو هيمو فيليتي بيلتو ييندو نو وادي مو همبيتوغول ارديبي ليدي ديدو همبيتابي fiyo be humpitu wa kadhalika man ra'a hilala shawwal ko wana nun kadi kala yi udo lewru juldanu du wazil hijja e lewru e donkin dum li annahu yatarattabu ala dhalika wajibu sawmi wal fitri wal hajj sabu non no waddi e yugol nin do lebbi tati korkakan kanyum may taju gongol kanyum may hajjungu wa ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa wajib kala ko tata ko waddi kon timmirta sina dum hare kanjum tigi ko waddi be maki wa ira'ahu wahdahu fi makanin ba'idin la yumkinuhu ikhbaru ulatil umuri fa innahu yasumu wa yas'a fi isal al khabari ila ulatil umuri bi qadri ma yastati'u sitawino kanko neddo mo woni e nokkure weddinde kanko tu woddunde kadi o yi lewru ndu feware no waddi mo kanko horugol o eto kadi o tinno fi hewtingol laamu ngun yi e khabar o yiruta qabako wa idha u'lina thubutu ash-shahri min qibali al-hukumati bir-radiyo aw ghayrihi wajaba al-amalu bidhalika fi dukhuli ash-shahri wa khurujihi fi ramadana aw ghayrihi لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وآله وسلم دخوله وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام كما كي وند ستوين اونام كراديو انما وند لورنون بي آما imorde elamu ngun kambe be humpiti jama o be ni lewrundu yi ama hare jama o yobe huru hay si tagi don hawri wana ka leydi mabbe don du yi andi anokugo kambe lamu ngum be subi mazhabu yarudo wonde si ama nokugo to yaduna fo no wawe gollirde haray kanko ne non si be holliti dum foti ka radio ma ko wona dum ka tele ko nande mudu haray waddike gollitirgol dum fo no hani hurugol sabu no honnum si tawi hauri laamu ngum be holliti kambe ko be holliti ko maada man du yi ama nokkugo e aduna o manon du yi ama galeedi non ko hujja mo tata ko sharia yankejo no waddi e jokkugol Allahu ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum do en laano alayhi salatu wassalam kambe mabbe umpitike be yamirno bilal Bilal yo humpitu jama o wonde lewru ndu yi ama taydum ko fiyonno den humpitande andinande don nelado wadi dum waddi e waddi ke do mabbe horugol kambe yimbe be den e andi dum do ko mushkila mola nanu mo tata himo yana e leede de tedidi kale di mede lagine do yimbe buy si tawi hawri lewru ndu yi akaga be dari calendrier ji mabbe ni tego noga e jene tay masalan ndu yi ama saudiya wala ndu yi ama nokugo si tawi laamu ngun inni yo hore be la be horanta laamu haray ko waddi be don ko madaba dadi masalan ko lurado ko laamu ngun si taji be subike mazhabu yarudo wonde si ama ay aduna o fu no way horude haray no waddi en loftagol dum don goto kala e meden be maaki wonne wa idha sabata dukhulu ash-shahri thubutan shar'iyyan fala ibrata bi manazil al-qabr si tawi hauri tabiti natugol lewru ndun tabitande sharia yankore ala innugo joni lewru ndun ko do tipporta ma ko do tipporta ndari ren dum yana nabiy sallallahu alayhi wa sallam sabunun nilano kambe allaqa al-hukma bi ru'yati al-hilal la bi manazilihi kambe ko be yowi nyaawore nden ko yi egol lewru ndun wana fi ndarugol tipporde mayru فقال صلى الله عليه وسلم بماك اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا سوي اي لورون خوري سومايو واذا رايتموه سوي اي دوكدي اجلدان فافطروا تاجو متفق عليه وقال بماك ان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا ستوي سيديكس ديدو جولبه haray hore bi seedi ke kadi fi julda nunu taje rawahu ahmad al amru thani e hunde dimmere ko tabitirta ko ngi andi do ko yego lewru ndu woni hunde arana rende tabitirta na tugol sumayo hunde dimmere nen ko mimma yuhkamu fihi bi dukhuli ash-shahri ikmalu ash-shahri as-sabiqi qablahu 30 yawman li anna ash-shahra al-qamariya la yumkinu an yazida ala 30 yawman wa la yanqul ولا ينقص عن 29 يوما وربما يتوالى شهران او ثلاثه الى اربعه 30 يوما او شهران او ثلاثه الى اربعه 29 يوما لكن الغالب شهر او شهران كامله والثالث ناقص بما كي هوندي دي مرنن كوكو جياي كو نياويرتي كو ناتوغو ليورو رو تيمينغو ليورو ادينن نانا مي هاوري ليورو بي اغا فيو هاري كو وادي جما اون كو كونتوغول هاتيم مبالدي تشابانتاتي كانو تيميني بالدي تشابانتاتي و هاري ييسو دون اون كو هوندو غاراتا كو نيالال غال تاواتا كو نيالال ارانا غالي ليورو هيكونونو كو وادي نون lewru ndum beydo ta ko balde chapan tati fawata duito ta ko kadi balde no gay e jeenay wadi no heewi ka arata ka tawata lebbi didi no jokkondira wala lebbi tati ya ha balde chapan de tati e nay wala lebbi didi ma tati ya ha balde yani no gay teleng ha yani lebbi tati ha lebbi nay hater lem balde no gay e jeenay tawon non ko non jokkondirir no ara kono ko buri heewde kom si ari lewru ari lebbi didi tawaydin non ko timmudi fayda ko tammundu wiete ndun don ko duytindu no arda do ara didi jidi fu no jokkondiri ara di timmude cappantati cappantati aro yaka tammuru tawan dun don kanyo no duyti wona no gay e jeenay ko dun no buri foolude kon non no ara ka jokkondirta lebbi didi ha lebbi tati ha lebbi nay tawan no fu ko balde cappande tati manu jokkondira lebbi didi lebbi tati ha lebbi nay ta fop ko no gay e jeenay na ko himbe nginnata do duuda so woni cappantati hikka ndu don dun ko no gay jeenay nduya kadi wono ya cappantati la na dun do woni ko selli ko no ara kallu wutondirta بماكي فمتى تم الشهر السابق 30 يوما سي هاي اكا لورندو لورو فيندو نوندو نوتيميني بالد 53 باراي حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وان لم يرى الهلال دون هاري نياوا ماكا شريه وند كايرو لورو هيكو نوندو ناتي هاي سيتاي هاوريندو اكا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30 رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 بما كي وند يلانو عليه الصلاة والسلام بما كي سو هوري رسابو يوغل لورو لما تجيرو سابو ستاين دو ويرناني كي يومو يالين دو هاري تيميني لورو لنشابان دي تاتي رواية امام بخاري بما كي تيمينو سابو رسوما ينو بل لشابان دي تاتي ويكي دونكو ونسوما يوم وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه إمام عائشة بماكي ولو حديث واندنلانو عليه الصلاة والسلام برينو تنو ايندود وليو رسابر بسوما يبوريكو برينو تنو يلبلو تولي دينكم كعيني تقول ستوي هوري بيينو دو بهوري سيمانا سبيي سوما يوم ستوي بيالي سوما يوم بتمنا يتسابن ده تاتي اون ايكا سابر بسوما يوم وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما ولا يصام يوم 30 منه سواء كانت الليلة صحوا أو غيما لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وذكره البخاري تعليقا bemaki wonde nedo hadisa je no bangina nay wonde jakayo lewrundun ko horirte ko sabu yi egol mayro si tayon tigi yi ale ara ko yo timmi sabordu sumay on balde cappande tati amma non horugol nyande cappande tati on ihtiyatan mana innu galasi woni ko kanyum awa si wonali ko kanyum awa foti non jemma on nogay jeenay on woni bituno walla o jalbuno non ko hunde harmunde de dagotako sabu mako Ammar ibn Yasir be maki kala horu do gal nyalal sikkita gal e mungal o sikkiti e mudu yo ando heddi de laado alayhi salatu wassalam be maki allahumma ku ayu allah wa fiqna hawrin limmin littiba'il huda e jokku gol pewangal wa jannibna asbabal halaki washqa wa intina be sababuji halaku yedin fop e malki songo waj'al shahrana hadha lana shahra khairin wa lana min dudu lewru amen lewru mo'ire wa barakatin ebarke wa inna fihi walla min kadimayru ala ta'atika yun gole hore doftare mada wajannibna wadintina min turqa ma'siyatik lawi yaddu gol malunda gol ma waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm al-din ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafis yo Allahu on nafir eng fa jazakumullahu khaira.